بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نصت الآية الشريفة على تكريم الإنسان وتفضيله. وقع الكلام بين المفسرين عن الفرق بين التكريم والتفضيل في الآية الشريفة، وأن هذا التفضيل هل هو لنوع الإنسان أو هو لمجموع أفراد الإنسان. فرق أن تفضل النوع بما هو نوع له خصوصيات، وأحيانا تفضل الأفراد بما هم أفراد. أولا، هذا التكريم والتفضيل واضح أنه للنوع بما هو نوع، يعني نوع الإنسان، الإنسانية بما هي نوعية ذات خصائص الله عز وجل كرمها وفضلها. أما لو تلقي نظرة على الأفراد، الأفراد فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم من لا فضل له ولا كرامة له كالمجرمين والمنافقين وإلى آخره، هذا واضح يكاد يكون. إذن التفضيل والتكريم في هذه الآية الشريفة هو ليس للأفراد بما هم أفراد، وإنما للنوع، نوع الإنسانية، يعني أن الله عز وجل خلق أنواعا من المخلوقات، بعض هذه الأنواع جامدة وبعضها حية، وهذه الحية بعضها عاقلة وبعضها غير عاقلة، والعاقلة أيضا على درجات، هنالك عقل صرف المعبر عنه بالملائكة الذين هم وجودات نورانية، هنالك شهوة وغريزة صرفة الذي هي عبارة عن البهائم، هنالك من فيه هذا وهذا. بالدرجة الأولى يأتي الإنسان، ركب فيه العقل والشهوة إلى جانب ذلك، والجن أيضا فيه هذه المزية لكن بدرجة أخرى. طيب، مزية الإنسان التي أكرمه الله بها وفضله ما هي عن سائر المخلوقات؟ القرآن الكريم نص على تكريم أولا، ثم نص على تفضيل، والتفضيل جعل على كثير، لم يقل وفضلهم مثلا وفضلناهم على الخلق هكذا بهذه الصيغة، قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. هذه الأداة أداة من، مرة تقول مثلا أعطيتك النفيس من مالي لشخص أو الكثير من مالي، يعني أعطيتك جزء من مالي ولكن هذا الجزء كثير الذي قدمته، هذه من هنا تسمى من تبعيضية، يعني جزء من المال، أعطيتك الكثير من مالي يعني جزء من مالي ولكنه جزء كثير. ومر من تأتي بيانية. يعني ماذا يريد أن يقول؟ أعطيتك الكثير من مالي، يعني أعطيتك مالي الكثير، هذا ما يصبح بعد إيش جزء من المال، المال كله. أو بدل هذا، أعطيتك النفيس من مكتبتي، يعني فقط الجزء النفيس، ومرة تقصد لا أعطيتك النفيس منها، يعني أعطيتك نفيس مكتبتي، مكتبتي الموصوفة بأنها نفيسة. إذن من مرة تجي للبيان ومرة تجي للتبعيض. اختلف المفسرون هنا، الآية الكريمة تريد التبعيض، فضلناهم على كثير ممن خلقنا، يعني فضلناهم على الخلق الكثير الذين خلقناهم، فهم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من كل شيء، سواء كان جامدا حيا عاقلا غير عاقل، ملائكة غير ملائكة، نوع الإنسان أكرم وأفضل، هكذا يصير المعنى. هذا المعنى هو قد يبدو من بعض الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، لا سيما ما يرويه زيد بن علي عليه السلام عن أبيه زين العابدين عليه السلام، أن الآية الكريمة المقصود منها هذا المعنى. وتؤيدها رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أن المقصود هنا أن الله عز وجل فضل نوع الإنسان على خلقه الكثير، يعني المخلوقات الكثيرة أفضلها هو الإنسان، وليس المقصود أن مفضل على جزء كثير من المخلوقات فهو أفضل من بعض وليس أفضل من بعض آخر، ليس أفضل يعني الغير أفضل منه، إذا قلنا الملائكة أو لا متساوون أو بين بين، يعني بحسب حال الإنسان، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وفي البهائم شهوة بلا عقل، وفي الإنسان ركبهما معا، فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن عكس كانت شهوته غلبت شهوته عقله فهو أضل من البهائم بحسب الاعتبار. هذا موضوع ثاني، يعني أن الإنسان بحسب عمله موضوع ثاني، ولهذا أنا بدأت بها النقطة، قلت أن الآية ليست في صدد تفضيل أفراد الإنسان فردا فردا هم أفضل من كثير ممن خلق، بدليل أن بعض أفراد الإنسان لا فضل له ولا كرامة له، الجاحد بالله، المعتدي على عباد الله، يعني هذا المجرم أيضا تقول أنه مفضل على كثير ممن خلق الله عز وجل؟ أبدا، هذا حصب جهنم، حطب جهنم، ده كرامة له. فإذا الآية هي في صدد تفضيل النوع، لكن تفضيل النوع على ماذا؟ تفضيل النوع على جميع المخلوقات أو على قسم من المخلوقات. بينت أن المستفاد من الروايات والحديث، السنة الشريفة تفسر القرآن الكريم، مستفاد أن هذه الفضيلة وأن هذه الكرامة وهذه الأفضلية هي عامة. لكن هناك من قال أن الآية الكريمة تتحدث عن خصوص الموجودات الكونية المادية العادية في النظام الكوني العادي، ولا تتكلم عن مخلوقات الملكوت الأعلى، يعني الملائكة ذيك خارجة. كثير ممن خلق مقصود يعني هذه الموجودات، أما الملائكة فلا تتناولهم. الحقيقة هذا التقييد تقييد بلا دليل، الآية الكريمة ظاهرها أنها تعم، خاصة مع وجود أداة ممن قالت الآية الكريمة وفضلناهم على كثير ممن، يوجد حرف جر من ويوجد من، أداة الوصل، هذه من عادة تستخدم للعاقل، وبالتالي فتعم الملائكة ما خصت الموجودات غير المعبر عنها يعني غير الملائكية، إنما تتناول الموجودات الملائكية وغير الملائكية، لكن التفضيل مثل ما بينت ليس للأفراد إنما هو لنوع الإنسان. طيب، هذه المسألة رغبت أن أحشمها قبل ما أدخل في صميم البحث، أن الله عز وجل كرم ولكن كرم النوع. اثنين، هذا التكريم والتفضيل على ماذا؟ على المخلوقات الكثيرة التي خلقها الله عز وجل. تبقى نقطة وأنتقل نقطة، هذه ربما يستفاد من قوله تعالى على كثير ممن خلقنا، استفاد بعضهم وجود كثرة في الدورات البشرية، يعني أن الله، لاحظ الخطاب أو لاحظ المقصود بالآية، الآية ما قالت ولقد كرمنا البشر أو كرمنا الإنسان. قد يقال أن البشر مروا بدورات كما جاء في كثير من الروايات، أن الله خلق قبل آدمنا ألف آدم وألف عالم ونحن في آخر تلك العوالم وأولئك الأوادم. وردت روايات كثيرة من طريق المسلمين على اختلاف مشاربهم، استفاد منها أن بني آدم ليسوا الموجود الأرضي الأول على هذا الكوكب، إنما هنالك وجودات بشرية قبل ذلك، لكن ربما لها شؤون خاصة، كيفيات خاصة، تكاليف خاصة. وبعضهم أيضا يستشهد بقول الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. منين تعلموا الملائكة؟ منين دروا أن هؤلاء يفسدون ويسفكون الدماء؟ استفادوا من تجارب سابقة، من تجارب بشر سابقين، يعني قبل دورة آدم كانت دورات ارتكبت جرائم، يشيلون الملائكة، يعني يا رب اقتضت حكمتك أن تكرر هذه التجربة أو لا؟ قد يقول قائل ما لازم يكون مرة تجربة سابقة، الله لما أخبر الملائكة بخلق بني آدم أخبر الملائكة أن هؤلاء سيكون لهم عقل وشهوة وعدهم اختيار، فيهم العاصي وفيهم المطيع، فيهم المجرم وفيهم الملتزم، الله أخبرهم أنه راح يكون هكذا، فقالوا أتجعل فيها، لا أنه مستفاد من تجربة سابقة في كلام، لكن لا يتصلح شاهد مؤيد، فقط أن هنالك دورات. يكفينا وجود نصوص أن هنالك دورات بشرية مرت على سطح الأرض، هذه الدورات لها كيفيات خاصة. مثل إيش؟ مثلا كما ورد في بعض الروايات، ولعله يستفاد من الآية الكريمة التي قرأناها بالأمس، الآية التي تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني طريقة امتداد النسل كيف تمت في هذه الدورة التي نحن فيها؟ عن طريق التزاوج، عن طريق الولادة من أب وأم، هذا هو الطريق الذي درجت عليه هذه الدورة من البشرية. يعني ما انخلقنا من التراب مباشرة كأبينا آدم عليه السلام، آدم خلق من التراب مباشرة، وحواء كذلك كما بينا بالأمس، زين كلكم لآدم وآدم من تراب، إنما خلقنا نحن الأجيال البعدية خلقنا عن طريق الخلق التناسلي، زين أب وأم وأولاد وأسرة إلى آخره. هذه المزية تميزت بها هذه الدورة البشرية، الدورات السابقة ما كانت فيها هذه المزية، كانوا جميعا يخلقون من التراب مباشرة كبعض المخلوقات تلاحظ جيدا من التراب مباشرة، ما كان هنالك أسرة، ما كان هنالك تسلسل خلق عن طريق الولادة، لهذا قالت وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبعضهم استفاد أن الآية لما تقول كرمنا بني آدم هي ليست في صدد الكلام عن التكريم على كل المخلوقات، هي تتكلم عن خصوص الدورات البشرية، ذاك موضوع ثاني، أفضل غير أفضل موضوع ثاني، ما تتكلم عن الآية. الآية إنما تتكلم عن الدورات التي مرت على سطح الأرض، الدورات البشرية، أن هذه الدورات بعضها أفضل من بعض، فكان أفضل تلك الدورات هي هذه الدورة الخاتمة وهي دورة بني آدم. هنالك عوالم مرت قبل آدم عليه السلام، ولكن أفضل هذه الدورات هي دورة آدم، آدمنا أبي البشر، النبي آدم عليه السلام. هذه الدورة يقول القرآن أننا كرمناها، لكن في الحقيقة ممكن أن الآية الكريمة نحملها على العموم، كرمنا بني آدم على كثير ممن خلقنا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما تختص ممن خلقنا فقط بالدورات البشرية، أيضا بها عموم، كرمناهم على الدورات البشرية اللي سبقتهم وعلى سائر المخلوقات. طيب هذا انتهينا منه. نأتي إلى الفرق بين التكريم والتفضيل. ما أريد أزجك في متاهات النظريات المتشعبة والقيل والقال في هذه النظريات، أخذ لك الزبدة زبدة المطلب. تكريم فيما نفهمه من لغة العرب ومن الاستعمالات هو عبارة عن جعل الكرامة والحرمة، تقول كرمت فلانا جعلت له كرامة، كرامة بإصدار قانون، كرامة بإعطاء امتيازات، كرامة كرمته جعلت له كرامة وحرمة. لكن هل بالضرورة إذا أعطيت الكرامة والحرمة صار أفضل من غيره؟ قد غيره أيضا عنده كرامة وعنده إيش؟ حرمة، فما في ملازمة، هذا عنده كرامة وحرمة وذاك عندك إيش؟ كرامة وحرمة. جاءت الآية الكريمة في الختام تضيف النقطة الثانية، قالت وفضلناهم، فإذا أولا جعلنا لهم الكرامة والحرمة، كرمناهم بأي شيء هذا نأتي عليه إن شاء الله، كرمناهم جعلنا لهم الكرامة والحرمة، وهذه الكرامة والحرمة التي جعلناها لهم أيضا فضلناهم بها على من خلقنا. هذا واضح، هذه النظرية المحسومة، ما أريد أدخلك بباقي التشعبات، هذا خلاص. طيب بأي شيء أكرم الله ابن آدم أو بني آدم؟ الحقيقة هنالك أيضا نظريات كثيرة، بعض هذه النظريات تقول أن الله أكرم بني آدم بحسن الصورة واعتدال القامة، المخلوقات الأخرى مكبة، ابن آدم منتصب القامة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بالفعل لما تقارن الموجود البشري بالنسبة لبقية الموجودات أقومها اعتدالا وأجملها صورة من حيث النوع هو الإنسان في أحسن تقويم. بعضهم قال أن المقصود بالتكريم أنه الموجود الذي يتناول طعامه بيديه بينما المخلوقات الأخرى بفمها تتناول، الحيوان بفمه، قيل أنه الجن ذاك وجود ناري خصوصياته ما نعرفها بالضبط، لكن ربما أيضا يقال بأنه يتناول بطريقة أخرى، الإنسان يتناول بيديه ثم يضعه في فمه، أما بقية المخلوقات الحيوانية تتناول بماذا؟ وتأكل بفمها. بعضهم قال هنالك أقوال كثيرة أيضا، ما أرغب أن أزجك في هذه التشعبات، لكن من المقطوع به أن أبرز وأهم ما كرم الله تعالى به الإنسان هو عبارة عن أمور. أولا العقل. قد يقول قائل ليش الجن ما عندهم عقل، وإذا ما عندهم عقل شلون الله يكلفهم وفيهم الصالحون وفيهم الطالحون، وعلى أي أساس الله عز وجل يعاقب إبليس إذا ما عنده عقل؟ ونحن نعلم أنه العقل هو ملاك التكليف. لا، جن ممكن عندهم نسبة معينة، لكن العقل الذي عند الإنسان لا يمتلكه بهذه القدرة وبهذه الطاقة وبهذا النعم السطوع والعمق كالإنسان، لكن بضميمة أشياء أخرى ما أريد أقول هذا وحده. أيضا حضرتك قد تشكل علي وتقول طيب الملائكة أيضا عقل صرف، وربما عقلهم أوسع من عقل الإنسان. الجواب أن الملائكة وجودات مسخرة، يعني ما يملك إرادة، ولهذا هذا ينقلنا للنقطة الثانية. فأول شيء العقل، الثاني الاختيار. الله عز وجل أعطى الإنسان اختيار أن يفعل وأن يترك، وأيضا بدرجة عالية. هذه الدرجة العالية لم تعطى للجن، الملك ما عنده هذه المسألة، الملك بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وفي آية أخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذاك مسخر حركته مثل حركة الشمس، ما عنده اختيار أن يقول لا أو يترك. أما الإنسان عنده قدرة أن يقول نعم وأن يقول لا، عنده قدرة أن يقدم أن يحجم أن يسكت أن يتكلم، ليس وجودا مسخرا، عنده اختيار. صحيح هذا الاختيار ليس اختيارا مطلقا، بالنتيجة هو يدور في فلك سلطان الله. الله أعطاه مساحة محدودة وقوانين كونية واجتماعية وتشريعية، وهو يتحرك ضمن هذه المنظومة، هذا القيد العام. لكن من حيث المبدأ عند نسبة ومساحة كبيرة من الاختيار. هذه المساحة تميز بها الإنسان بما لم يتميز بها مخلوق آخر بهذه الدرجة. ومن هنا تجد أن قدرة الإنسان على الإبداع، والإبداع بالطرفين، الإبداع بالخير والإبداع بالشر، نعم، وتتفاوت. وقد أحيانا بعض الشرائح من الناس أو بعض الشعوب أو بعض الأمم عندها إفراط بالإبداع، يعني تقيهم أتقى الأتقياء وشقيهم أشقى الأشقياء، عنده مبدع بالطرفين. شايف هذا تفاوت في الدرجات. على العموم الإنسان الله عز وجل أكرم أن أعطاه الاختيار، لأنه الاختيار سلطة، الاختيار سلطة. أنت لما تملك الاختيار يعني تملك سلطة، بالتأكيد عندك صلاحية. أنت إذا واحد تقيد بشيء معين أعطيته سلطة ما أعطيته سلطة، لكن لما تقول له باختيارك أنت اختر، هذا إعطاء سلطنة، إعطاء صلاحية، إعطاء سلطة، هذا أمر عظيم. هذا أكرم الله به الإنسان، لكن أكرم به أن يستخدم ليكون دكتاتورا على العباد، ليكون طاغية، ليبغي، ليتجاوز؟ أبدا. قال له إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال له وزنوا بالقسطاس المستقيم. الله عز وجل أعطاه إلى جانب العقل وجانب الاختيار أعطاه كذلك شريعة. هذه الشريعة من شأنها أن تكمل مسيرة العقل، لأن العقل ما يدرك كل شيء. العقل مثلا يعرف ضرورات مشخصة، منها مثلا التناقض مستحيل. كل واحد عاقل تسأله ولو ما دارس تقول له يصير شيء في نفس الآن في نفس المكان، هو موجود هو معدوم، يصير؟ عقل يقول له لا، هذا يسموه عقل ضروري. أو مثلا العدل تسأل واحد يقول له معقول العدل يوم من الأيام يصير قبيح والظلم يصير حسن؟ يقول لك لا، هذه أشياء واضحة. لكن حينما تريد أن تطوف حول البيت فتطوف سبعا، المصلحة الغيبية تقتضي أن تطوف سبعا لا ستا ولا ثمان. الصبح تصلي اثنين، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة. سر هذه الأحكام العقل يدركها؟ هذا ما يدركها. هنا يجي الشرع فيكمل للعقل ما لا يدركه، لكن العقل هو عنده قواعد عامة وعنده ضوابط عامة كما شرحنا سابقا. بالعقل عرف الله وعبد. جن إذا الله عز وجل كرم الإنسان لا بمفردة واحدة، هذا الذي أريد أصل إليه. بعضهم خص التكريم بشيء واحد، هذا المجموع من حيث المجموع، يعني بتعبير آخر هذا النوع اللي هو الإنسان نوع بمجموع ما عند من كمالات أكرمه الله، بمجموع ما عند من كمالات أكرمه الله وفضله. قد تكون بعض المفردات اللي عند الإنسان غير عنده، وقد يكون بنسبة عالية، مثلا صبر البعير، تحمل البعير في الصحراء ولا سيما صبر على العطش ربما يكون أكثر من الإنسان. الفيل بمعنى من المعاني أقوى من الإنسان مثلا. الفرس سرعت على الجري أقوى من الإنسان. الهدهد قدرت البصرية أنفذ من الإنسان. لو تأخذها كمفردات ربما الإنسان يكون هنالك من هو مميز عليه، لكن الإنسان بماذا ميز على الكثير من الخلق؟ ميز بهذا المجموع من حيث المجموع، وله كنوع الإنسان هذا النوع الله عز وجل ميزه بهذه المزايا. ممكن يكون من المزايا أنه ذرية آدم بالخصوص جاءوا تكاثروا عن طريق الخلق التناسلي، يعني من ابن وأم لتتشكل أسرة وتتشكل وشائج أسرة ووشائج أرحام، ويتراص هذا المجتمع عن طريق الصلات والروابط إلى آخره. ممكن هذا وغيره. على العموم الله عز وجل يقول كرمنا بني آدم، هذا التكريم والتفضيل للإنسان الحقيقة أعطى الإنسان حقوقا، أهم هذه الحقوق أنه حر وليس ماذا عبدا. في كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يا أيها الناس إن آدم عليه السلام لم يلد عبدا ولا أما، إنما ولد ذريته كلهم أحرارا. هذه كلمة عن أمير المؤمنين عليه السلام. وكلما نظرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله فلم أجد لبني إسماعيل فضلا على بني إسحاق. الكل هؤلاء ذرية آدم. هذا عن من يتكلم؟ يتكلم عن النوع، يعني من حيث أصل الإنسانية هم سواسية. التفاضل إنما يكون بشؤون أخرى، مثل إيش؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مثلا ما ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وآله بل أكرم البشرية كلها، أو ما نصت عليه الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه ملاكات أخرى ما نتكلم عنها. من حيث الإنسانية الإمام علي يقول هذا الإنسان وهذا الإنسان سواسية. وفي كلمة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشت، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض أو أحمر على أسود إلا بالتقوى. وهكذا العديد من الروايات. أرجع إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول في كلامه الشريف آنف الذكر، يقول: إن آدم لم يلد عبدا ولا أما، بل ولد الناس كلهم أحرارا. هاتان كلمتان، لم يلد عبدا ولا أما، حتما يثور بذهنك سؤال: طيب موضوع الرقيق والعبيد والإماء هذا الموجود بالشريعة وجهه ما هو؟ الحقيقة هو هذا موجود قبل الإسلام، وموجود في الأعم الأغلب من مصادر غير مشروعة. جاء الإسلام فحصره في دائرة ضيقة لها مبرراتها تأتي بعد قليل، ثم وضع وسائل لإنهاء الظاهرة عن طريق تحرير الرقاب والحث على تحرير الرقاب. لعلك تقول: أصلا ليش هو يعني يسمح باسترقاقهم حتى يجي من عليهم بالحرية من الأول؟ هو ليش جعل رقا، جعل عبدا؟ ومتى يجعل عبدا؟ والعبودية بأي معنى؟ خل أوضح، العبودية ليست بمعنى سلخ الإنسانية، هو إنسان. لا تقل عبدي وعبدتي، بل قل فتاي وفتاتي، اتعامل معه كإنسان. كان الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام يجلس على الخوان سفرة الطعام وإلى جانبه مماليكه، فيقول له رجل: سيدي أنت إمام بهذا المقام تجلس مع مماليكك تأكل؟ قال: وإن الرب واحد والأب واحد، آدم والأم واحدة والأصل واحد وهو التراب، إن كان هناك فضل فهو في التقوى، والتقوى ما تخول لي أنا أتكبر على عباد الله. كم هم عظماء آل البيت عليهم السلام. يعني يقول حتى التقوى تجعلك أكرم، لكن ما تخولك تتكبر على الناس أبدا. هذه ربما تكون مدعاة أن تتواضع لإخوانك ولسائر الناس أكثر فأكثر، خاصة إذا كنت صاحب قيام وتدعو إلى رسالة، هذا يتطلب منك التواضع. فإذا هذه نقطة أولى. ثانيا، هي المسألة مسألة عقوبة جنائية، عقوبة جنائية على جرم عام، أنه هذا إذا شارك في قتال المسلمين واعتدى عليهم وسفك دماءهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم، طيب هذا مجرم. هذا بالأصل هو كان ينتظر عقوبته أنه ماذا؟ يقتل. لكن الشريعة أحيانا تستبدل القتل بوسائل أخرى، مثل السجن المؤبد. عندنا في بعض الأبواب يحكم بالسجن المؤبد على المجرم، أحيانا تستبدلها ولو بالسجن المؤقت. هو السجن حقيقته إيش؟ السجن حقيقته هو تقييد للحرية الطبيعية للإنسان. يعني الإنسان حرية الطبيعية أن ما تحصر بمكان، يتنقل كيفما يريد، يسافر حيث يشاء، يحضر حيث يشاء، يأكل متى يشاء، ينام متى يشاء، حرية العامة، هذه حريات الطبيعية. السجن هو تقييد للحرية ماذا؟ طبيعية. الرقية تقييد، لا مصادرة إنسانية، بل تقييد لحرية القانونية. لأن معنى أن يصير رقا يعني ليست له أهلية أن ماذا؟ يتملك شيئا، إنما هو في ملك مالكه، إلغاء أهلية القانونية، فهو تقييد لحريته القانونية. بينما السجن تقييد لحريته الطبيعية، ليس له أن يتملك. لهذا قيل أنه، هذا بالنسبة للرق، لهذا قيل أن العبد وما يملك لمولاه. من الطريف أن يوم من الأيام جيء بعبد سرق مال سيده لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: هذا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن هذا ما يملك ذمة مالية أهلية قانونية، ما يملك، هذا هو مملوك، هو مال. قال عليه السلام لا يقام عليه الحد. قيل ولما؟ قال لأنه مال سرق مالا، لأنه مال سرق مالا. يعني هذا فقط ذمت القانونية وما تصادر بالتالي، لا لا، خلال هذه المدة ريثما يتحرر. إذن موضوع الحرية هذا النقاط يجب أن تعرفها، موضوع الاسترقاق للعبيد لا يعني مصادرة إنسانيته، واحد. ثانيا هي عقوبة جنائية على جرم عام ارتكبه. ثالثا استبدال تخفيف من إعدام الحياة، بدل ما تعدم حياته نهائيا تقيد، تحفظ حياته لكن تقيد حريته. رابعا تقييد لحريته القانونية، مثل ما السجن تقييد لحريته ايش الطبيعية. خامسا أن هذا إجراء لا بد منه حتما لمصلحة المجتمع. سادسا الإسلام إجا هو وجد الرق موجود، سد كل المصادر. كان عندهم تجارة الرقيق، تجارة الرقيق، يجي يأخذ إنسان حر ظلما يستولع عليه ويروح يبيعه. الإسلام سد كل المصادر، منعها، اقتصر على هذا لمبررات المتقدمة. زين، هذا التعليق الأول على قول الإمام علي عليه السلام أن الله لم، أن آدم عليه السلام لم يلد عبدا ولا أما، بل ولدهم كلهم أحرارا. هؤلاء لديهم حرية بكل ما للحرية من المعنى، الحرية الطبيعية والحرية القانونية، إلا ما تفرضه الشريعة لحفظ الصالح العام. لأن الإنسان إذا تطلق له العنان في حريته يعتدي على المجتمع، فلا بد من وضع قيود لحريته. الطريف في الأمر أن هذا النص تقريبا أخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 تقريبا. إذا تقارن بين قول الإمام علي وبين المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، تأخذ هذا النص وذاك تقريبا نفس النص إلا باختلاف طفيف. تقول المادة الأولى من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان: يولد الناس أحرارا يتمتعون بكامل حقوقهم وكرامتهم. هذا المعنى مأخوذ من ماذا؟ من قول الإمام علي سلام الله عليه، قال بل ولدهم كلهم أحرارا. طيب، كرمنا بني آدم، ضمننا لإنسانيته وحريته، حتى لو لم يكن مسلما إذا كان مسالما محفوظ الإنسانية ومحفوظ الكرامة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، لاحظ الآية تكلم عن غير المسلم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. خلاص، أنت ما لك حق أنه تسفك دمه، بخلاف الفكرة المغلوطة عند بعض الناس، كافر خلاص مباح الدم، مباح العرض، مباح المال. ما عندنا هالشكل عموم، ذاك في حالات خاصة المجرم إذا ارتكب جرما يكون ماذا؟ مباح الدم أو ما شاكل ذلك، تفاصيل ما أرغب أن أخوض بها، لكن إطلاق الشكل أبدا ما عدنا نهائيا. الإمام علي عليه السلام يقول في عهده للأشتر النخعي لما ولاه على مصر، قال له: لا تكونن عليهم شبعا ضاريا، واستشعر قلبك الرحمة بالرعية، فإنهم لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. هذا إذا ما يكون مسلما فهو إنسان مثلك ومواطن وله كافة حقوق المواطنة إلا ما يفرضه القانون. جن، كرمنا بني آدم، ضمننا لهم إنسانيتهم كرامتهم، ضمننا لهم ماذا؟ حريتهم، ضمننا لهم أمنهم واستقرارهم، لا يعتدى على أحد. طيب، هذا المعنى يضمن لكل إنسان فما ظنك بمن هم سادة الأمم؟ يعني أنا قبل قليل أوضحت لك النظرية لبعضهم، قال أن الله عز وجل فضل هذه الدورة البشرية على سائر الدورات بأن ميزهم بأن فيهم محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي لقي هو وأهل بيته صلوات الله عليهم؟ الحديث الشهير الذي ترويه كتب الحديث عند المسلمين يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. طيب، أهل البيت عليهم السلام لتعرف ما لقوا يكفيك قول الإمام زين العابدين عليه السلام حينما قال له المنهال: كيف أصبحت يا ابن رسول الله وهو أسير في الشام؟ قال له: يا منهال، أصبحت العرب، أضحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وقد أمسينا آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأمامك فاجعة كربلاء وما جرى فيها، ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عزين، زلزل الدهر عزها زلزالا، ذهب المانعون عنك فقومي والبسي بعد عزك الإذلالا، صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا، وكسوناهم الرمال ثيابا وسقيناهم المنون سجايا، يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الأخو، سهم المثلث ما ترك بحسين قوة، من بعد عانى ما إليك والي يا زينب، واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل، ظل عثر يا مخدر من غير تغشي، لازم يا زينب تركبين نوق المهازيل، والمجلس البشام لازم تدخلين. لما كان يوم 11 من المحرم أمر عمر بن سعد بأن يقدموا الرواحل لبنات النبوة وعقائل الرسالة ليأخذوهن سبايا، وكانوا قد نهبوا رواحلهم يوم عاشورا، فجاءوهم برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، فتوجهت زينب عليها السلام بندائها لأبي عبد الله قائلة نور عين يا حسين أخي يا حسين يا ابن أم يا حسين لقد نهبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة وناقتي مع ذلك صعبة الإنقياد يا حسين أخي ابرك جاب والبل وركبنا يا خويا رجبة الذل والأطفال طول الدرب تعول يقولون عما نريد ننزل لما جاءوا بتلك الرواحل صاحبهم الإمام السجاد عليه السلام إليكم عنا لا تتدخلوا في ركوب العيال والأطفال بل يركب بعضنا بعضا الإمام السجاد بأبي وأمي علي المريض أثقلته العلة من الذي يركبه هو لا يستطيع أن يركب أحدنا زينب بأبي وأمي هي التي تولت المهمة أركبت العيال والعليل والأطفال إلى أن وصلت النوبة إليها توجهت إلى العلقم إلى جهة أبي الفضل العباس حام الرعائن وكافل زينب صاحت بلسان الحال أخي عباس يا ابن أبي يا أبا الفضل أنت الذي أخرجتني من منزلي وأركبتني في محملي وطول الطريق ما فارقتني وبكربلاء بيدك أنت أنزلتني وبقى عين على زينب طول تلك المدة إلى أن استشهد صلوات الله عليه فقم الآن يا ابن والدي واركبني ناداها يا زينب ناداها يا زينب اش بيدي اخوك الحرب تدرين عيدي خويا لا تشال وانه تنوش السيف ايدي اي ما كان ظل وحده في تلك الساعة لابد من نظرة وهتاف لأبي عبد الله الحسين طيب من أين نعرف ذلك نسأل كربلاء عردان يشديك كربلاء عني النزيل شلون ضعني الحرم شايل بلا دليل ان شان قلتي لي عاون هاي العليل بالمرض مشدوه وين وينها احمى الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حشرى بوادي فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما اخوتنا المظلومين في غزة وأهلنا في العراق اللهم فرج عن الجميع فرجا عاجلا اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين واقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.